السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله على ذي الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولا سديدا ويصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخذنا فيما مضى من كلام الإمام المسلم رحمه الله تعالى مسائل. أيوة. أولا هو الفكرة انتهينا منها فكرة وعلم وصدق الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين الصحيح الروايات وسكينها وثقاته الناقلين لها من المتهمين أن لا يروي إلا ما عرف صحة المخارج والتجارة في ناقله وأن يتكي منها ما كان منها عن قوم ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. هذه الفقرة تقدم لنا شرحناها. ثم متعلق مسائل بهذه الفقرة مسألة الله في اختلاف أهل العلم في حكم الرواية عن الضعفاء من أهل التهامة بالكذب وكثرة الغلط والغفلة. وهذه مسألة فيها طويلة. أخيرا نلخصها إنها فيها خلاف. وقال الحبيب ابن رجب رحمه الله تعالى والذي يتبين من عمل الإمام أحمد وكلامه أنه يترك الرواية عن المتهمين والذين كثر خطأهم لغفلة وسوء الحفظ ويحدث عن من دونهم أي أخف منهم في الضعف مثل من بحفظ شيء ويختلف الناس بتضعيفه وتوثيقه. وكذلك كان أبو زرعة يفعل هذا. طيب وأما الذين كتبوا حديث الكذابين من أهل المعرفة والحفظ أهل المعرفة والحفظ أي بعضهم كان يكتب حديث الكذابين. ما السبب؟ فإنما كتبوا لمعرفته كما ذكروا أحاديثهم في كتب الجرح والتعديل والبيان. ويقول بعضهم بكثير من أحاديثهم لا يجوز ذكرها إلا ليبين أمرها ومعنى ذلك. قال ابن أبي حاتم يجوز رواية حديث من كثرت غفلته في غير الأحكام رواية. وسبق لنا الفرق بين الرواية والعمل. وأما رواية أهل التهامة بالكذب فلا يجوز إلا مع بيان حاله وهذا هو الصحيح. ذكر هذا كله ابن رجب رحمه الله تعالى. والتفصيل المذكور عن إمام أحمد وأبي زرعة رحمه الله تعالى هو الأرجح عندي وحاصله أن من كان متهما بكذب أو كان كثير الخطأ بشدة غفلته وسوء حفظه فإنه يترك حديثه إلا لمعرفته وبيان حاله للناس وبيان حاله للناس. وأن من كان خفيف الضعف وهو الذي يختلف الناس فيه توثيقا وتضعيفا يروى عنه ينقل عنه الحديث هذا فهذا تفصيل حسن جدا والله تعالى عنه. وفي أبيات مسألة الثانية اختلاف أهل العلم في الرواية عن المبتدعة هل نروي عن المبتدعة أم لا نروي في خلاف منهم من شاء مطلقا ومنهم من نهى أو منع مطلقا ومنهم من فصل والتفصيل طيب. و يعلم أنه مختلف قديما وحديثا كما قال الحبيب ابن رجب رحمه الله تعالى في الرواية عن أهل الأهواء والبدع فمنع طائفة من الرواية عنهم نهائيا. ذكر ذلك عن ابن سيرين ومالك بن عيينة والحميدي ويونس بن أبي إسحاق وعلي بن حرب وغيره. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي إسحاق الفزاري عن زائدة عن هشام عن الحسن أنه قال لا تسمعوا من أهل الأهواء ورخص الطائفة بالرواية عنهم إذا لم يتهموا بكذب. وكل ذلك عن أبي حنيفة والشافعي ويحيى بن سعيد وابن مجيني إلى آخره. ونقول نلخصه لماذا أن التفصيل هو الأحسن. التفصيل هو الأحسن، وذلك أنه أخيرا قد تلخص مما سبق أن المذهب الراجح في الرواية عن المبتدعة هو ما عليه أكثر أهل الحديث، بل نقل الإمام ابن حبان رحمه الله إجماعهم فيه. وحاصله ما هو؟ أنه تقبل رواية المبتدعة، رواية المبتدعة ما لم يكن داعية إلى بدعته، هذه واحدة، إلا إذا روى ما يقوي بدعته، لم يكن داعية ولكنه روى ما يقوي بدعته لا نقبله. وهذا تفصيل حسن جدا الله تعالى عن رسوله. لماذا؟ لأن هذا هو الذي سلكه المحققون، كما نرى في عمل الصحيحين الشيخين لصحيحيهما وغيرهما أنهم يرون عن المبتدعة، منهم من طعن بدعات التشيع، ومنهم بالخروج، ومنهم كذا، يعني فهذه كلها يعني ما تؤثر عندهم إلا إذا كان داعية، لأن الداعية يحمله أن يكذب أو يتزيد في الحديث لتقوية ذلك، إلا إذا روى غير الداعية، إلا إذا روى ما يقوي بدعته فلا نقبل ذلك. وهذا التفصيل جميل. وكذلك أيضا ثم ننتقل إلى كلام مسلم رحمه الله تعالى بعد أن بيّن في الفقرة السابقة، وهي أن الواجب على من عرف، على المميز، على من عنده علم بعلم الحديث، بعلم الرجال، بعلم مراتب الحديث، أنه لا يروي إلا ما عرف صحته، لا يروي إلا ما عرف صحته. أقل حاجة الستارة في ناقص مستورين، وهذا هو الواجب. ثم يريد أن يبرهن أو يستدل ويحتج لهذه المسألة التي رجحها، والدليل على أن الذي قلنا من هذا هو اللازم دون ما خالفه قول الله جل ذكره، والدليل على أن الذي قلنا ماذا؟ أن الواجب عند المميز، عند صاحب التمييز والتأصيل، أن لا يروي إلا ما صح مخرجه أو كان الراوي مستورا بحيث لم يعرف بجرح، فهذا هو اللازم دون ما خالفه. ما هو الدليل؟ قول الله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال جل ثناؤه: ممن ترضون من الشهداء. وقال عز وجل: وأشهدوا ذوي عدل منكم. فدل بما ذكرنا من هذه الآية الآية السابقة أن خبر الفاسق فاسق غير مقبول، وأن شهادة غير العدل مردودة. والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه، كأنه يقول إنك احتجيت بما جاء في الليل الشهادة وأشهدوا. وكذلك أظن من ترضون أشهدوا الواحد من ترضون من الشهداء، فكيف احتجيت بهذا على الخبر؟ فيقول: والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة بعد الوجوب، فقد اجتمعان في أعظم معانيهما، في أعظم المقصود مبتعدان. إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم، كما أن شهادته مردودة عند جميعه. ودلت السنة هذا بالنسبة للاحتجاج بالقرآن، الاحتجاج بالآيات القرآنية، وكذلك أيضا الاحتجاج بالسنة النبوية. يقول: ودلت السنة على نفي رواية المنكر من الأخبار كنحو دلالة القرآن على نفي خبر الفاسق، هذا الآيات التي سبقت. وهو ما هو ذلك؟ السنة على ذلك الأثر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث نورا يرى يظن أنه كذب فهو أحد الكاذبين. هذا هو المشهور في الرواية، أحد الكاذبين. هناك كذب كثيرون وهو من جملتهم. أحد الكاذبين رواية، ولكن المشهور في الصحيح هو هذا، أحد الكاذبين، أحد الكاذبين. الكاذب الأول والكاذب والحاكي والراوي عنه كذلك كاذب آخر، كاذبين على هذه الرواية. المعنى الإجمالي لهذه الفطرة بيّن رحمه الله تعالى في هذا الكلام متمسكه، أي حجته ودليله الذي بنى عليه القاعدة المتقدمة، وهي ما هي القاعدة؟ أن الواجب على كل من عرف التمييز بين الصحيح الحديث وضعيفها أن يروي للناس ما عرف صحته، ويتبقي ما كان من عن الضعفاء والمتروكين وأهل الأهواء الزائغين. وذلك المتمسك ما هو هي الآيات القرآنية التي أوردها هنا، فإنها تدل على أن خبر الفاسق لا يقبل كشهادته، إذ الخبر والشهادة إن كان يفترقان في بعض الوجوه كالحرية والذكورة والعدد مثلا، هنا يشترط وهنا لا يشترط، الحرية والذكورة والعدد في الشهادة مشترط، وأما في الحديث فلا، ونحوها مما في إثبات المسألة الثالثة إن شاء الله تعالى، فإنها أشياء لا تعتبر في الخبر، فإن هذه الأشياء لا تعتبر في الخبر بل في الشهادة، فقد يجتمعان في أكثر الأمور مثل كالإسلام والبلوغ والعدالة والضبط ونحوها مما سيأتي قريبا أيضا. ثم بين أن السنة النبوية دلت أيضا على ما دل عليه القرآن الكريم، وهو حديث من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، والله تعالى أعلم. هذا خلاصة معنى هذه الفقرة أو الفقرة، ونشرحها بالتفصيل كلمة كلمة، الشرع إجمال الشرعي يضع الشرع التفصيل لهذه الفقرة. والدليل، إيش معنى الدليل؟ أي المرشد والكاشف، هذا معنى الدليل. قال الفيومي وقال أبو البقاء الكفوي في كتاب الكليات: الدليل المرشد إلى المطلوب، يذكر ويراد به الدال، يذكر ويراد به الدال، ومنه يا دليل المتحيرين، هذا إطلاقه يحتاج إلى أن يقول الناس هكذا ولكن ما في دليل، أي هاديهم إلى ما تزول به حيرته. ويذكر ويراد به العلامة المنصوبة لمعرفة المدلول، ومنه سمي الدخان دليلا على النار، إذا رأيت الدخان من بعيد تعلم أن ذلك المكان فيه نار. ثم اسم الدليل يقع على ما يعرف به المدلول حسيا كان أو شرعيا قطعيا كان أو غير قطعي، حتى سمي الحس والعقل والنص والقياس وخبر الواحد وظواهر النصوص كلها أدلة وتعتبر أدلة. والدلالة كون الشيء بحيث يزيد الغير علما إذا لم يكن في الغير مانع، كمزاحمة الوهم والغفلة مثلا بحسب الشواغل الجسمانية، وهكذا قال الكفوي. والحاصل أن ماذا؟ على أن الذي قلنا أي قلناه وجدونا مفعوله، العيد أي قلناه فعذب مفعوله لكون فضلة قالت غلاصة، ونفحظ عندهم كثير منجلي في عائد مختصر من تصد بفعل نوص كمن نرجعها. وقال أيضا: وحذف فضلة أجز إن لم يضر كعذف ما فيك جوابا أو حصر، جوابا أو حصر. من هذا والدليل على أن الذي قلنا هو اللازم من هذا، من هذا هو اللازم من هذا إشارة إيه؟ الإشارة إلى ما سبق له آنفا من قوله أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين الصغير الروايات وسجنها إلى آخر كلام، هذا هو المشاور إليه دون ما خالفه، أي وهو رواية ما كان من أهل الطهر والمعاند من أهل البدع، هذا هو المخالف دون ما خالفه قول الله جل ذكره. والدليل مبتدا قول الله، هذا خبره جل ذكره: أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق. الفسوق معناه الخروج من الشيء، قالوا فسقت الرطبة عن قشرها ومن مقلوبه، فقست البيضة، فقست البيضة إذا كسرتها وأخرجت ما فيها، ومن مقلوبها أيضا فقست الشيء إذا أخرجته من يد مالك مغتصبا له عليه. ثم استعمل في الخروج عن القصد بركوب الكبائر، هذا يسمى الفسق اللغوي. قال: بنبأ إن جاءكم أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ أي خبر، فتبين من التبين، فتبين أي تحقق صدقه. أوجب الله سبحانه وتعالى إذا سمعت خبرا من الأخبار أن تتبين صدق ذلك الخبر، لا تتسلم أو لا تقبل ذلك الخبر إلا إذا عرفت صدقه. إذن بهذا عرفنا أن خبر غير العدل لا يقبل، لا يجوز قبوله. لماذا؟ لأن الله أوجب أن لا نقبل خبر الفاسق. يتحقق صدقه من كذبه. وقرأ حمزة الكسائي: فتثبتوا، وبمعناه من التثبت. وقال النسبي رحمه الله: فتبينوا فتوقفوا فيه وتطلبوا بيان الأمر وانكشاف الحقيقة، ولا تعتمدوا قول الفاسق، لأن من لا يتحمى جنس الفسوق لا يتحمل الكذب الذي هو نوع منه. وفي الآية دلالة قبول خبر الواحد العدل. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال: إن جاءكم فاسق. من جاء غير فاسق أقبلوه، وهذا ما قال فاسق على مفرد، وكذلك غير الفاسق مفرد، فدلت الآية نفسها على قبول خبر واحد، لأن لو توقفنا في خبره لسوينا بينه وبين فاسق ولخلق تنصيص به عن الفائدة. قالوا التثبت والتبين متقاربا، وهما طلب الثبات والبيان التعرف. وقال الشوكاني رحمه الله: المراد من التبين التعرف والتفحص، ومن التثبت الأناس وعدم العجلة والتصبر في الأمر الواقع والخبر الوارد حتى يتضع ويظهر. هذا معنى الليل قوله تعالى: فتبينوا أو فتثبتوا. فدلت الآية على هذا المعنى دلالة واضحة، وهو أن خبر الفاسق لا يقبل، خبر الفاسق لا يلتفت إليه، فدل على أن خبر العدل يقبل. إذن ماذا، ما هو الواجب على من سمع خبرا أن يبحث هل هذا الشخص فاسق أم عادل؟ فإن تبين الفاسق لا يأخذ عنه، وإن تبينت عدالته يأخذ عنه، وإن اختفى عنه لم يعرف توقف حتى يتبين له ما يرشد ذلك. إذن عرفنا من هذا أن الواجب على كل أحد عرف التمييز أن لا يروي إلا ما عرف صحة مخرجه، والمخرج هو ليه هو الطريق والسند. أم تصيب قوما، أي خشية أم تصيب وكلا التجربة، لأن لا تصيب قوما بالقطع والسبب بجهالة. وسبب النزول كما سيأتينا قبل بعد قليل أنه النبي صلى الله عليه وسلم أرسل شخصا إلى اليتيم وكان عنده عداوة قديمة، فظن أنهم سيطالبونه بذلك فرجع، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم أرادوا كذا وكذا قتل وأرادوا كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعهب لهؤلاء التعرض لهم. على كل حال هكذا ذكر أهل الأسباب النزول، وذلك أنه جاءت الآية بأن هذا خبر غير موثوق به. في مثل هذا تثبت، لابد أن يأتيكم شخص عادل لا تتشككون به حتى تعملوا بمقتضاه، بدل على عموم حكم الآية مطلقا في أي باب أو في أي خبر، وليس شرطا أن يكون في مثل سبب النزول. قال: أن تصيبهم بجهالة، أي جاهلين. وقال الشوكاني رحمه الله تعالى: وقول أن تصيبكم بجهالة مفعول له، أي كراهة أن تصيبوا أو لأن لا تصيبوا، لأن الخطأ من لم يتبين الأمر ولم يتثبت فيه، والغالب يخطئ وهو جهل، وهذه ثم جهلة خطأ لأنه لم يصدر عن علم، والمعنى متلبسين بجهالة بحالهم. فتصبحوا أي تصيروا على ما فعلتم نادمين بعد أن وقع ذلك، أي مهتمين غما لازما، فالندم غم يصحب الإنسان صحبة لا دوام على ما وقع مع تمني أنه لم يقع. وقال الإمام الكثير رحمه الله تعالى بتفسيره عند شرح هذه الآيات: ما نص يأمر الله تعالى بالتثبت في خبر الفاسق، لماذا؟ ليحتاط له لئلا يحكم بقول فيكون في نفس الأمر كاذبا أو مخطئا، فيكون الحاكم بقول قد اكتفى وراءه، وقد نهى الله عز وجل عن اتباع سبيل المفسدين ولا سبيل المفسدين. ومنها هنا امتنع طوائف من العلماء من قبول رواية مجهول الحال. السبب لذلك، سبب ذلك هو هذا مجهول الحال مشاه بعضهم، وكثير من أهل العلم تجنبه. لماذا؟ لأن مجهول الحال لا يخلق من يكون فاسقا أو عادلا، إن كان عادلا فبها ونعم، لكن إن كان فاسقا وقعنا في حرج. فلذلك قالوا تجنب رواية المجاهيل هو هذا هو اللازم لاحتمال جسمه من الأمر. وقبلها آخرون لماذا؟ ماذا قبلوا؟ لأن إنما أمر بالتثبت عند خبر الفاسق، وهذا ليس بمحقق الفسق لأنه مجهول الحال. هؤلاء لهم حجة وهؤلاء لهم حجة، لكن الذين قالوا لا نقبل خبر المجاهيل المجهول قالوا لأن المجهول لا يخلق إما أن يكون عادلا أو فاسقا، وعلى تقدير أنه فاسق وقع في الحرام في الحذر في المحظور، فلذلك قالوا نتجنبه. والآخرون قالوا إنما نصت الآية على عدم قبول خبر الفاسق، وهذا المجهول ما هو فاسق، ما ثبت فسقه، كما لم يثبت فسقه فهو مقبول، مشوا على هذا. لكن الأول هو الأرجح. لماذا؟ لأن مثل هذا يعني الابتعاد عنه أولى. لكن الجهالة أربعة أنواع، عندنا مجاهد في كتب الحديث أو مصطلح جهال أربعة أنواع: مجهول عين، ومجهول حال ويسمى مستور، ومجهول عدالة، ومجهول الاسم. فهذه الأربعة لها أحكامها الخاصة. فمثلا مجهول الحال، مجهول العين هو الذي لم يروي عنه إلا شخص واحد هذا يسمى، ولم يثبت توثيق لإيه؟ توثيقه. فهذا يسمى مجهول العين. وهذا ما شاءوا بعضهم وتركوا مجهول عين ما هوى ما حوى ما روى عنه سوى شخص وجرحا ما حوى. ثالثها إن كان من عنهم فرج لم يروي إلا لعذر لا يرد. رابعها إن كان من زكاه يعني استقبلوا إن زكاه حور وذات نخبة رآه. خامسها إن كان ممن أشهر بما سوى العلم كنجدة وبر هكذا مشه على خلاف. ومجهول الحال وهو مسمى المستور يعني وفي الأصح يقبلون السرج ظاهره عدل وباطن خفي. هذا بعض مشاه وصعه بالألبية. أما وأما مجهول العين فمجهول العدالة فهذا لا يقبل. مجهول العدالة فهذا لا يقبل. ومجهول الاسم هذا يقبل. مجهول الاسم فهذا يقبل. هذا مثل هذا مثلا يعني جارية فلان وهي معروفة عندهم مثلا فهذه اسمها جهد فهذه نعم هذه الجارية تصدق في خبر علي رضي الله عنه إن كان هذا في الصحابة لكنه إصرار هذا. قال علي رضي الله عنه ما ضيق الله يا رسول الله إن الله لم يضيق عليك والنساء سواء كثير وسدي الجارية تصدق لجارية عائشة رضي الله عنها فاستدعاها النبي صلى الله عليه وسلم سألها فقالت يا رسول الله أحني وبصري إلى آخر ما قالت. فقالت إن عائشة يعني ما عليها عيب إن كان عليها عيب إنها كانت كثيرة حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكل العجين وهي نائمة هذا هو عيبها. أما أن تتهم بشيء فعائشة لا أنا أعيش عمري معها وما رأيت شيئا يريبني إلا هذا إلا كثرة النوم فقط لأن حديثة السن. فالحاصل أن ينسل جارية وهي يعني مثل هذا يعني في غير الصحابة الصحابة وهي أيضا معروفة بريرة. قال ماذا على ما فعلكم ماذا قال بعدهم أن تصيبكم بجهالة. وقال جلتنا وأيضا آية أخرى آية أخرى ممن ترضون من الشهداء في محل رفع على أنه صفة لرجل وامرأتين من قوله تعالى فرجل وامرأتان ممن قيل هذا خطاب للحكام وقيل بل هو لجميع الناس خطاب الحكام هذا الخطاب للحكام وقيل بل هو لجميع الناس لكن المتلبس بهذه القضية إنما هو الحكام هم الحكام. وهذا كثير في كتاب الله يعم الخطاب فيما يتلبس به بعض. وهذا القول الثاني هو الذي ارتضاه عطية وغيره. وقال جل عز وجل وأشهدوا ذوي عدل منكم. هذه كلها آيات تدل على نفي خبر فاسد ذوي عدل منكم. أمر بشهادة العدل بشهادة عدلين فدل على أن غير العدل لا يقبل. أي على الرجعة إذا عزمتم عليها كما رواه أبو داود وابن ماجه من عمران بن عمران الحصين رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن الرجل يطلق المرأة ثم يقع بها ولم يجد على طلاقها. هذا مذهب البعض للمذاهب إنه طلق أحد غير إشهاد ثم رجع بنفسه وجامعها يجوز ولا لا يجوز. هذا يقول بها بعض أهل العلم على كل حال مذهب. فقال ماذا ولا على رجعتها ولم يجد على طلاقها ولا على رجعتها. فقال طلقت بغير سنة هذه واحدة ورجعت بغير سنة وأشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعود مرة ثانية لا تعمل هذا. وقال ابن جريج كان عطاء يقول وأشهد ذوي عدل منكم قال لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا رجاع إلا شاهد عدل كما قال الله عز وجل إلا أن يكون من عذر ذا. قال المسلم رحمه الله تعالى فدل بما ذكرنا من هذه الآية فدل بما ذكرنا من هذه الآية فدل بما ذكرنا الظاهر أن الباء زائدة فدل ما ذكرنا وما موصول فاعل دل دل ما ذكر. وقوله من هذه الآية بيان لما والآية جمع آية وهي في الأصل العلامة سميت بذلك لأنها علامة بانقطاع كلام من كلام سميت آية قرآنية وقيل لأنها جماعة من حروف القرآن وقيل الآية من القرآن كأنها العلامة التي يفضى منها إلى غيرها كأعلام الطريق المنصوبة للهداية ووزنها عند الخليل فعالة بفتح الفاء والعين وذهب غيره لأنها أصلها أية فعلة أي ياء بسكون العين فقلبت الياء آلفا بفتح ما قبلها وهو قلب شاذ أفاده المنظور. قال أن خبر الفاتك ساكت قال في القاموس الساكت المتأخر عن الرجال قال في اللسان الساكت والساكت كل إيم في حسده ونفسه والمراد به هنا أن خبره رديء متأخر عن درجة ما يقبل الأخبار، فيكون قوله غير مقبول، أن خبر فاسق ساكت غير مقبول مؤكدا، فيكون مؤكدا له. وأن شهادة غير العادل مردودة، أي للتنصيص على اشتراط العدالة فيها في الآية المذكورة. وقوله رحمه الله تعالى والخبر أتى به لماذا؟ إشارة إلى أن سائلا سأله قلت أنت أوردت آيات الشهادة وتتكلم على مسألة الخبر، فكيف احتجيت بما ورد للشهادة في الخبر؟ فكأنه استشار ذلك. فقال ماذا؟ أتى به إشارة إلى دفع أن إرادة الآيتين الأخيرتين دليلا على صدق خبر الفاسق غير مسلم، للفرق بين الشهادة والخبر. وحاصل الجواب أن الشهادة خبر في الحقيقة، إلا أنها صارت مخصوصة منه باعتبار أمور تعرض لها، باعتبار أمور تعرض لها. فقوله والخبر مبتدأ، خبر جملة قولي، وإن فارق أي خالف معناه أي الخبر، معناه أي الخبر معنى خبر، والمراد بمعنى الشروط. وإن فارق أي معناه أي شروطه شروط الخبر، شروط الشهادة وشروط الخبر أحيانا يختلفان. والمراد بمعنى الشروط معنى الشهادة بعد الوجوه كالحرية والذكورة والعدد ونحوها مثلا، فقد يجتمعان في أعظم معانيهما، أعظم معانيهما أي أكثر شروطهما، وذلك كالبلوغ والإسلام والعدالة ونحوها، إذ تعليلية كما في قوله تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم من العذاب مشتركون، إذ ظلمتم أي لظلمكم. وكما في قول الشاعر فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر. وماذا يعني إذ تعليل يعني كان خبر الفاسق، إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم أي عند جميعهم، إذ لا خلاف بينهم في ذلك، كما أن شهادته مردودة عند جميعهم. إذا اتفق في هذا أعظم المقصود، وهذا قبول عدم القبول في هذا استويا، الشهادة والخبر استويا في هذا. فكما أن أهل العلم مجمعون على عدم قبول شهادة فاسق، كذلك مجمعون على عدم قبول شهادة رواية فاسق، كما أن شهادته مردودة عند جميعهم أي لقوله صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى عز وجل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، الآية السابقة والله تعالى أعلم الصواب إليه مرجعه المعاد. هنا مسائل تعلق بالكلام المصنف في هذه الفكرة رحمه الله تعالى السابق. الأولى في الكلام على سبب نزول هذه الآية ماذا نزلت كذا وكذا. المسألة الثانية فيما يتعلق بالآية الثانية وهي قوله تعالى من ترضون من الشهداء، أيوة. وهنا اختلف من ترضون من الشهداء، قال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره دل قوله تعالى من ترضون من الشهداء على أن في الشهود من لا يرضى، فيجيء ذلك من ذلك أن الناس ليسوا محمودين على العدالة حتى تثبت له، وذلك معنى زائد على الإسلام، وهذا قول الجمهور، يعني أن الله سبحانه وتعالى الآية تدل على أنه لا يتغافل ولا يتساهل في قبول الخبر والشهادة، وذلك أن قال ممن ترضون من الشهداء، فالآية تدل على أن الناس مقسمون إلى قسمين، قسم ترضاه وقسم لا ترضاه. إذن هذا يدلنا على ماذا؟ على أن القبول يعتمد على أمر زائد على مجرد الإسلام، كلهم مسلمون لكن هؤلاء المسلمون ليسوا في مستوى واحد، بعضهم ترضاه وبعضهم لا ترضاه، إذا معنى ذلك أن هنا معنى زائد، لأن الله سبحانه شرق وأشهد ممن ترضون من الشهداء، فإذا قال من ترضون من الشهداء أن هناك من المسلمين من لا يرضى، وهذا هو الذي فاسق ومجعير وإلى آخره، فإذا التساهل كما يقول بعض أهل العلم إن ظاهر الإسلام يكفي لعدالة المسلم حتى يظهر خلافه، هذه توسع غير مرضي مناف لما دلت هذه الآية، لأن الله يقول ممن ترضون من الشهداء، فدلنا على أن هناك من لا نرضاه، فإذا جرينا على مجرد الإسلام على ما ظهر من الإسلام دخل من لا نرضاه في هذا، وهذا غير مسلم، هذا مذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة كل مسلم ظاهر الإسلام مع السلامة من فسق ظاهر فهو عادل، هذا توسع غير مرضي يعني. وإن كان مجهول الحال، وقال شريح عثمان البتي وأبو ثور هم عدول المسلمين وإن كانوا عجيزا فعمموا الحكم ويلزمون قبول شهادة البدوي على القروي على القروي قروي إذا كان عدلا مرضيا وضيق على شهادة. الآيات أيضا تدل إذا رضينا مثلا إن هناك من يقول لا تقبل شهادة البدوي على أهل الأمصار الله مستعان هذا تشد لهذا. الآيات تقول من ترضون ورب شخص من أهل البدوي من البادية نرضاه إن شاء الله حاله مستقيم ورب شخص لا نرضاه من أهل مصر فما الصلة بين أن نقبل شهادة البدوي ولا نقبله هذا لا صلة بينه. إذن الرضا هو المعيار. الآيات تنص على الرضا فدل على أن القروية يشهد على البدوي وبالعكس كذلك أيضا. فقال وضيق على الشافعي ومن وافقه وهم رجالنا وأهل ديننا وكونه بدويا ككون بلد آخر. والعمومات في القرآن الدامة على قبول شهادة العدول تسوي بين البدوي والقروي. قال الله تعالى ممن ترضون من الشهداء وقال تعالى وأشهد ذوي العدل منكم فمنكم خطاب للمسلمين. وهذا يقتضي قطعا أن يكون معنى العدالة زائدا على الإسلام ضرورة لأن الصفة زائدة على الموصوف وكذلك من ترضون مثله خلاف ما قاله أبو حنيفة. ثم لا يعلم كونه مرضيا حتى يختبر حاله فيلزمه أن لا يكتفي بظاهر الإسلام لازم تبحث. وذهب أحمد ومحمد ومالك رواية ابن وهب عنه إلى رد شهادة البدوي على القروي لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجوز شهادة بدوي على صاحب القرية والصحيح جواز شهادته إذا كان عدلا مرضيا. هذا الحديث يعني إذن الحديث هذا صححوه مما تكلم فيه على كل صحيح. إذن نقول إن الآية تجلت على هذا ولكن لما زاد بالحديث فإذا قبلناه بهذا المعنى. ولما قال لا تقبل شهادة بدوي على صاحب قرية هذا زائد على الآية ونحن دائما نقبل ما زاد في النص فنستمر هذا. قل عندي أن ما ذهب إليه مالك وأحمد رحمهم الله تعالى من رد شهادة بدوي على القرية والأرجح لشهادة علي بن أبي هريرة المذكور رضي الله تعالى. فإذا هذا زائد على على ما في كتاب الله فيكون توضيحا لمعنى من ترضون وداخل في معنى بهذا الحديث. وثم قال هنا المسألة الثالثة ننتقل في قول والخبر إن فارق قال قاضي عياض رحمه الله تعالى في شرحه في هذا الكتاب قول مسلم رحمه الله تعالى والخبر إن فارق معناه معنى الشهادة إلى آخره. ما أحسن قول مسلم هذا وأبينه بالدلالة على كثرة علمه وقوة ذهنه. قال أن الشهادة والخبر يجتمعان عندنا في خمسة أحوال هذا معظم المقصود فقد يجتمعان في أعظم معانيهما هذا هو في خمسة أحوال ويفترقان في خمسة أحوال لكنها دونها في الأشدية والأمرضية. فالخمسة الجامعة لها فخمسة الجامعة الجامعة لهما ولا لها فاعلم أن الشهادة والخبر يجتمعان فالخمسة الجامعة لهما مثلا فالخمسة الجامعة لهما العقل والبلوغ والإسلام والعدالة وضبط الخبر أو الشهادة حين السماع والأداء. فمتى اختل وصف من هذه الأوصاف العقل والبلوغ والإسلام والعدالة والضبط هذه الخمسة فمتى اختل وصف من هذه الأوصاف في أحد لم يقبل خبره ولا شهادته. إذن اجتمع في هذه الأركان المهمة. وأما الخمسة التي يفترقان فيها فالحرية والذكورة والعدد ومراعاة الأهلية والعداوة انتهى كلام القاضي رحمه الله تعالى. هذه الأشياء يعني أهميتها ما هي هكذا. الحرية مثلا العبد جنس من المسلم هو مسلم لكن هناك أمور تستدعي أن يكون يعني متأكد فيها أكثر مما والعبد بكون مشغولا بخدمة مولاه وكذا لا يضبط الشهادة على وجهها فلذلك في الشهادة أخروه الشهادة أخروه ومن العلماء من مشاه في الشهادة أخروه. طيب وكذلك أيضا مثلا الذكورة كذلك أيضا والرجال النساء سواء لكن بالضبط للشهادة حضور النساء مجلس الرجال وكذا مجلس الواقع هذه يقل عن الرجال فاعتبروا هذا فنقصوا في الشهادة. وكذلك العدد كذلك أيضا اعتبروه في الشهادة في بعض رجلين وأصبح بها رجل امرأتين وأصبح بها أربعة إلى آخره. هذه كلها لأمور تتناسب معها تشديد في ثبوت ذلك الحق، ثبوت ذلك الحق. الله سبحانه وتعالى عرض الإنسان أعظم من دمه، الله أكبر، عرض الإنسان عرض المسلم أعظم من دمه. لماذا؟ لأنه إذا قتل مسلم يثبت بكم؟ بشاهدين. خلاص إذا شهد شاهدان عنه فلانا قتل فلانا اتصل. طيب أما مثلا لو زنى، لو قالوا زنى كم؟ أربعة شهداء، أربعة شهداء. ولو كان مثل أبي بكر وعمر اثنان ما يكفي أبد، أربعة. ولذلك قال الله سبحانه فإذا لم يأتوا بالشهداء، بالشهداء هذه تعود إلى الأول، ها؟ تعود إلى الأول. يعني إيش قال في أول الآية؟ ها؟ لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، أربعة شهداء. فإذا لم يأتوا بالشهداء هذه تعود إلى أربعة. فأولئك عند الله هم الكاذبون. شو العبارة؟ الأسلوب هذا؟ إذا لم يكونوا أربعة ثلاثة كذبة اعتبرهم كذبة، وإن كانوا على الناس كذبة. والاثنين لذلك أبو بكر لما قال الثلاثة والثالث قال نسميت صوتا نفسا مرتفعا، فلما تأكدت قال لا بل النفس فقط. ألغى عمر رضي الله عنه الشهادة الرابعة، فبقي الثلاثة. أبو بكر قال أنا رأيت بعيني لا أترك، لا مرة ثانية أجلدك قلبا أقول لك. فالتشديد بهذا لأنه الثلاثة يحدون حد القلب، قلب ثمانين جلدة إذا تناقص الرابع. لكن في نفسه قلنا إنه يكفي اثنان مو ثلاثة، وزيادة ذلك ثلاثة قال هذا أولئك ثلاثة لا يصدقون في هذا الأمر. هذا دليل على أن العرض أشد يعني جرما حتى من الدين من النفس. فالحاصل ان هناك امور يعني مثل هذه الاشياء يعني صعبة يعني كونها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما اقر بالزنا عنده قال هل انت مجنون؟ قال لا. ثم بعد ذلك قال جاء في الشك الثاني قال هل قبلت وغمزت او لمست الى اخر ما قاله. اخر لما تضايقت الامور قال له اذهبوا به فارجموه. طيب اذا هذا معنى ذلك انه كان يلقنه بعد فترة يلقنه حتى يتراجع. لماذا؟ لصعوبة هذا الأمر. هذا الأمر يعني ما هو أمر سهل حتى بنفسه إذا أقر مرة واحدة. يعني اختلف العلماء في ذلك أو لابد أربعة وبعضهم قال يكفي. المهم إن هذا كذا. فالشاهد أن الشهادة في كل مسألة الشرع يعطي لها حكما ويقدر قدرها، إما يقول شاهدين وإما يقول أحيانا بشهادة واحدة مثل الرضاع. الصحيح وأنه يثبت بشهادة مرضعة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لعقبته بن عامر قال أرضعتي، قالت يا رسول الله إنها تدعي أنها أرضعتي، قال اتركها فارقها. قال يا رسول الله هي كاذبة، قال لا كيف وقد كيف أثبت بشيء بذلك. فمثل هذه الأشياء يعني الشرع يعتبرها يعني تكذب، وهناك لا تكذب وهناك أزيد من ذلك. فهذه الشهادة لها قيمتها. وأما الخبر فليس كل هذا معتبرا فيه، ها؟ معتبرا في لا العدد ولا الذكورة ولا الحرية. ومراءة الأهلية كذلك أيضا، مراءة الأهلية هذه أيضا يعني أن هناك يعني مثلا الشهادة لابد أن يكون بالغا عاقلا، وأما الخبر فإنه صغير يتحمله جائز. وكذلك العداوة، العداوة أيضا في الشهادة يعتبرونه شهادة الايه الصديق على عدوه، شهادة الشخص على عدوه لا يقبلوه كثير من العلماء. لماذا؟ لهذا المعنى. أما في الحديث لو جاء عدو وروى حديثا بما يعني يرد على عدوه مثلا يقبل. والسبب لذلك كله أولا وأخيرا أن الشهادة هذه حقوق شخصية، أن الشهادة تثبت حقوقا شخصية، وأما الخبر فإنه يثبت حقوقا عامة تكون شرعا مستمرا لا تعني الساعة. فلذلك الحقوق الشخصية أولا وبالذات إنها فردية ليست يعني أهميتها كعموم الشريعة. ثانيا إن الناس في الحقوق الشخصية لهم أغراض خاصة ربما يكون بينه وبينه كذا، فاعتبر هنا تركيك. واما في الخبر فانه اولا وبالذات انه مسلم، فلو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم او على الله سبحانه وتعالى بانه حكم بكذا فانه يعلم انه يتنافى مع اسلامه مع ايمانه، هذا فيتحشى من ذلك، فيتحشى من ذلك. وثانيا لا غرض له وراءه ملموس، انما هو يحدد بما وجب الشرع المستمر ولا يستفيد وراءه شيئا الا انه يكتسب اجرا من الله وكذا. فلذلك في مثل هذا توسع الشرع فقال ان خبر للمرأة وخبر العبد وخبر للصبي المميز وكذا، هذه كلها خبر الواحد وكل هذه معتبرة، فلذلك اختلف في هذا. اعلم قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه اعلم ان خبر والشهادة يشتركان في اوصاف، ويفترقان في اوصاف، يشتركان في اشتراط الاسلام والعقل والبلوغ والعدالة والمروءة وضبط الخبر والمشهور به عند التحمل والاداء، ويفترقان في الحرية والذكورة والعدل والتهمة وقبول الفرع مع وجود الاصل، فيقبل خبر العبد والمرأة والواحد ورواية الفرع مع وجود الاصل الذي هو شيخه، ولا تقبل شهادته الا في المرأة في بعض المواضيع مع غيرها، وترد الشهادة بالتهمة كشهادته على عدوه ولما يرفع به عن نفسه ضررا كذلك لا تقبل، او يجر به اليها نفعا ولولده ووالده. واختلف شهادة الاعمى فمنع الشافعي وطائفة واجازها مالك وطائفة واتفق على خبره على قبول خبره في خاصمه. هل ترد شهادة ابن عباس؟ ابن عباس كان في اخر اعمى لو شهد ابن عباس ترده فاستعيى بهذا اكثر. قال ايه وانما فرق الشرع بين الشهادة والخبر في هذه الاوصاف لان الشهادة تخص فيظهر فيها التهمة، والخبر يعمه وغيره من الناس اجمعين فتنتفي التهمة. وهذه الجملة قول العلماء الذين اعتدوا بماذا قول جمهور العلماء، وقد شذ عنهم جماعة في ابرار بعض هذه الجملة، يعني بعضهم يزيد على هذه الشروط، بعض يقبلها بعض لا يقبلها. قال رحمه الله تعالى ايضا والفرق بين المسائل التي يفترقان فكثيرة، يقول السيوطي لما رمى تعرض لجمعها وانا اذكر الى اخره، وذكر هنا حوالي 21 امور. قال ولما ذكر الادلة على عدم قبول خبر الفاسق من الكتاب اتبعه بذكر الادلة من السنة فقال ودلت السنة النبوية على نفي رواية المنكر أي على نفي جواز روايته على هذا المضاد من الأخبار متعلق بحال مقدر ومنكر كنحو دلالة القرآن أي مثل دلالة القرآن وهو ما دلت عليه الآيات السابقة على نفي خبر الفاسق، حيث قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق من نبأ فتبينوا آية فإنها تدل على عدم الاعتماد على خبر الفاسق وهو الآثار مبتدأ وخبر، وإنما ذكره وهو وإنما ذكره إن كان مرجع مؤنثا وهي السنة نظرا للخبر. والآثر الفتعتين اسم من آثرت الحديث أثرا من باب نصر إذا نقلته، وحديث مأثور معناه أي منقول، ومن المأثورة وهي المكرمة لأنها تنقل ويتحدث بها أفاده الفيون، واصطلاحا عبارة عن الأحاديث، الأثر عبارة عن الأحاديث مرفوعة كانت أو موقوفة على المعتمد، وقصره بعض الفقهاء على موقوف فقط، عندهم إذا قيل أثر يعنون به الموقوف على الصحابة فمن دونهم، وإذا قيل خبر أو حديث أو كذا يرفعونه، لكن المشهور عند المحدثين أن الأثر والخبر والحديث هذه كلها ألفاظ مترادفة، ولذلك وشهروا عيش تقدم لنا في أرضية المصطلح وشهروا ردف الحديث والأثر. وشهروا ردف الحديث والأثر. وقال النووي رحمه الله تعالى شرعه هذا جار على مذهب المختار الذي قاله المحدثون وغيرهم وغيره، واصطلح عليه السلف وجماهير الخلق، وهو أن الأثر يطلق على المروي مطلقا سواء كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي. وقال فقهاء خراساني الأثر هو ما يضاف إلى الصحابي موقوفا عليه انتهى. المشهور الأثر المشهور صفة الأثر، والمراد به هنا ما يعم متواتر، لأن هذا الخبر الآتي متواتر وليس مشهورا بالمعنى المصطلح. إذن المشهور هنا الشهرة اللغوية وليس شهرة مصطلحية. ما يعم المتواتر إذ الحديث المذكور من المتواتر كما سيأتي بيانه، والمشهور في اللغة اسم مفعول من شعرت الحديث من باب نفع شهرا بالفتح وسورة بالضم إذا أفشيته فاشتهر، لا تقول فاشتهر، وقد نبهتكم قبل هذا إنه اشتهر على الألسنة لحن فيقولون واشتهر، لا واشتهر، ولذلك تقول باسم الفعل مشتهر لا تقول مشتهر. فاشتهر واصطلاحا ما رواه ثلاثة فأكثر، ولم يبلغ حد التواتر ثم مشهور لوضوح أمره، هذا أصل معناه، لكن ليس معنيا هنا، لأن المعنية هنا الشهرة اللغوية. لماذا؟ لأن هذا الخبر الآتي حديث متواتر، كان بها الحديث إذا انفر لي وهذا ماضي. قال رحمه الله تعالى ماذا؟ وهو الأثر المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو؟ أنه قال من حدث عني بحديث يرى قال أنه رحمه الله تعالى ضبطناه يرى بضم الياء انتهى، ولكن أراد أنه مبني للمفعول لفظا، ولكن معناه معنى المبني للفاعل، ولكن معناه معنى مبني للفاعل، لأنه معنى يظن مبني للفاعل. قال ابن منظور مطلع أن تجيب الأسهل، قال الليث، الليث ايش اسمه هذا اللغوي، ليس ليس ليس ابن سعيد، إنما هو تلميذ خليل، هذا صاحب كتاب العين، اتهموه بأنه هو مؤلف كتاب العين وليس للخليل، فيه كلام كثير، الأزهر يحمل عليه حملة شديدة، ولكن على كل حال بعضهم قوى أمرهم، هو الغوث، وقالوا من الظن ريت ريتو بالكسر الرائي، على كل حال يرى أنه أنه كذب في تأويل مصدر مفعول ثاني يرى، والأول ضمير من، فهو أحد الكاذبين، من حدث عن بحديث يرى أن يظن، يرى أن يظن، يرى أن يعلم، لكن يرى أحسن. لماذا؟ لأن الظن في مثل هذا يكفي، يعني أنك إذا ظننت أن هذا الحديث لا يثبت لا يحد لك أن ترويه، فإن رويته فقد شاركت الكاذب الأصلي، إذا لا يشترط علم اليقين، بل إذا ظننت لا تعتمد عليه، لأن الظن أكذب الحديث، ها؟ لا تعتمد عليه. إذن ضبطه بيرى أنسب، كل من ظن أن هذا الحديث لا يصح لا يحل له أن يرويه إلا لبياني أو إلا مقرونا بقوله أنا أظن أن هذا يصح أو لا يصح، يعني يقرون، وإلا على سبيل الرغلة من حدث عني بحديث يرى أن يظن أنه كاذب أنه كذب فهو أحد الكاذبين، كسر الباء وفتنوني على الجمع، وهذا هو المشهور في ضبطي. قال أنه يجب على قاضي عياض الرواية في عندنا الكاذبين على الجمع، ورواه أبو نعيم من أصفهان في كتاب المستخرج على صحيح مسلم في حديث سمرة الكاذبين فتح الباء وكسر النون كاذبين على التثنية، واحتج به على أن الراوي له يشارك البادئ بهذا الكذب، يعني الكاذب حال الكاذبين كاذبين، والراوي عنه الذي يظن أنه كذب الثاني، فصار ثنين. ثم رواه ابو نعيم رواية مغيرة الكاذبين او الكاذبين على الشك التثنية والجمع. وقال ابو العباس القرطبي رحمه الله تعالى قوله احد كاذبين رويناه بكسر الباء على الجمع، فيكون معناه ان احد كاذبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلق الكاذبين الذين قال الله تعالى في حقهم ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة الآية، لان الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب على الله تعالى، ورويناه ايضا بفتح الباء على التثنية كاذبين، ويكون معناه أن المحدث والمحدث بما يظنان أو يعلمان كذبه كاذبان، هذا بما حدث وهذا بما تحمل من الكذب مع علمه أو ظنه بذلك، ويفيد الحصر ويفيد الحصر التحذير عن أن يحدث أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بما تحقق صدقه علما أو ظنا، إلا أن يحدث بذلك على جهة إظهار الكذب، فإنه لا يتناول الحديث إنه لا يتناول الحديث. إذن عرفنا من هذا أن الواجب، وقد سبق لنا مصنف رحمه الله أعلم أن وفقك الله أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحة الحديث وسكينها، بين صحيح الروايات سكينها وثقات الناجين من المتهمين أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه وكتابة سناكر، هكذا بين، وهذا هو معنى الحديث المذكور، ذكره دليلا على القاعدة التي أعطانا أو بين لنا في الأول. المسألة تتعلق عن هذا الحديث، الأولى المسألة الأولى بتخريجه وهذا واضح، المسألة الثانية فوائده، منها ما بوب له المصنف رحمه الله تعالى وهو بيان تحريم رواية المنكر من الأخبار، ومنها تغليب الكذب والتعرض له، وأن من غلب على ظن كذب ما يرويه فرواه كان كاذبا، وكيف لا يكون كاذبا وهو مخبر بما لم يكن. قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في كتاب مشكل الأثار بعد أن أورد هذا الحديث من رواية علي وثمرة بن جندب ومغيرة بن شعبة ورضي الله تعالى عنهم ما نصه، فتأملنا هذا الحديث لنقف على مراد منه ما هو. فوجدنا الله تعالى قد قال في كتابه فقال فإن بعد خلق وريث الكتاب، إلى قوله ألم يؤخذ عليه مثاب الكتاب أن لا يقول على الله إلا الحق ودرس ما فيه. فوجدناه تعالى قد أخبر أن ذوي الكتاب مأخوذ عليهم أن لا يقول على الله إلا الحق، وكان ما يأخذونه عن الله تعالى هو ما يأخذونه عن رسوله أو رسوله صلوات الله عليهم إليه، فكان من فيما أخذه الله تعالى عليهم أن يقبلوا أن لا يقولوا على الله إلا الحق، ودخل فيه أخذه عليهم أن لا يقولوا على رسوله إلا الحق. كان الحق هنا فهو في قوله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وكان من شهد بظن فقد شهد بغير الحق، إذ كان الظن كما قد وصفه الله تعالى بقوله وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني الحق شيئا، وفي ذلك إعلامه إيانا أن الظن غير الحق. وإذا كان من شهد بالظن شهيدا بغير الحق كان مثل من حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا بظن محدثا عنه بغير الحق، والمحدث عنه بغير الحق محدث عنه بالباطل، والمحدث عنه بالباطل كاذب عليه كأحد الكاذبين عليه الداخلين في قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ونعوذ بالله تعالى من ذلك. انتهى كلام الطحاوي. قال رحمه الله تعالى ثم ذكر مصنف رحمه الله تعالى اسناد هذا الحديث فقال بالسند المتصل اليه اول الكتاب حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن شعبه عن حكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ثمره بن جندب رضي الله تعالى عنه قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ايضا قال حدثنا وكيع عن شعبه وسفيان كلاهما عن حبيب عن ميمون بن ابي شبيب عن مغيره بن شعبه رضي الله تعالى عنهما عنه انهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، اي هذا الحديث المتقدم هو قوله من حدث عني بحديث يرى عنه كذب هو احد الكاذبين. هذا قدمه اشاره الى جواز هذا، وهو انه تقديم المتن وتاخير السند هذا جائز، وهو مختلف فيه وسنبحث في مسائل ان شاء الله. اولا رجال الاسناد عشره، ابو بكر بن ابي شيبه هو عبد الله بن محمد بن ابي شيبه ابراهيم بن عثمان بن خواسي العبسي مولاهم الحديث الكفي واسطي الاصل، وهو ممن اكثر عنه مصنف رحمه الله تعالى هنا وفي الزهرة روى عنه بخاري 30 حديثا ومسلم 1540 حديثا هكذا قال، والذي في برنامج الحديث 1300 حديث فقط. وماذا قال هنا تنبيه على النووي رحمه الله تعالى في شرحه، واما ابو بكر ابو بكر بن شيبه فاسمه عبد الله وقد اكثر مسلم من الروايه عنه وعن اخيه عثمان، ولكن عن ابي بكر اكثر، وهما ايضا شيخ البخاري وهما منسوبان الى جدهما، واسم ابيهما محمد بن ابراهيم بن عثمان القاسي بضم لقاء معجمه مضمومه ثم واو مخففه ثم الف ثم سن مهمله ساكنه ثم تاء مثنات من فوق ثم ياء مثنات من تحت، ولابي بكر وعثمان ابني ابي شيبه اخ ثالث اسمه القاسي ولا روايه له في الصحيح، كان ضعيفا. وابو شيبه وابو شيبه هو ابراهيم بن عثمان وكان قاضي واسع وهو ضعيف متفق على ضعفه. وسياتي المسلم يقول ايه ابن عون قال ايه كتبت الى شعبه اساله عن ابي شيبه قاضي واسع فكتب الي لا تحدث عنه ومزجك ثاني لانه كان قاضي واسع وشعبه واسع، فلو راى ذلك الكتاب مكتوب جرحه شعبه لسجله على طول فلذلك قال ايه اذا وصل الكتاب اليك لا تحدث عنه لانه ضعيف ها ومزجك ثاني. هذه جمع بين مصلحتين، جمع بين نصيحه للسائل ونصيحه لنفسه لان لا يرى الكتاب مره ثانيه، فلذلك جرح وهكذا. وهم اربعه، ابن ابي شيبه يطلق على كم؟ على اربعه، ابن ابي شيبه ابو بكر، ابن ابي شيبه عثمان، ابن ابي شيبه قاسم، الثلاثه اخوه، والثلاثه اولاد محمد، ومحمد ولد ابي شيبه، وابو شيبه اسمه ابراهيم بن عثمان، والاثنان ثقتان من رجال الشيخين، من رجال كتب السته او تقريبا معظمها، وهما ابو بكر وعثمان، والثالث هذا ضعيف القاسي. ومحمد ثقة ولكنه ليس له رواية كثيرة. وأبو شيبة الواسطي هذا أيضا ضعيف، فهم أربعة. مثل ابن أبي ليلى، ابن أبي ليلى كما سيأتينا يطلب على أربعة، ابن أبي ليلى عبد الرحمن بن أبي ليلى، ابن أبي ليلى محمد بن أبي ليلى، ابن أبي ليلى عيسى بن أبي ليلى، وولده كذلك أيضا ابن أبي ليلى، هؤلاء كلهم يطلب عليهم أبي ليلى كما سيأتينا. قال وماذا والثاني وكيف الجراح من مليح الرؤفي، هذا أيضا الطبقة التاسعة، ولو في هذا الكتاب كم حديث من كبار التاسعة، لو بمسلم 333 حديثا. والثالث شعبة الحجاج تقدمت ترجمته، الرابع سفيان بن سعيد سفيان الثوري وهو أيضا إمام وترجمته هنا أول محل ترجم فيه، ولو في هذا الكتاب 235 حديثا. الخامس الحكم العتيبة، حكم العتيبة أبو محمد، وهذا من الخامسة وهذا أول محل ذكره، ولو في هذا الكتاب 42 حديثا. السادس هو حديث بن أبي ثابت، واسم أبي ثابت القيس، وقال هند بن دينار الأسدي الخيري مولاهم أبو يحيى الكوفي، ولو في هذا الكتاب 117 حديثا. السابع ميمون بن أبي شبيب الربعي أبو نصر الكوفي، وقال الرقي، وهذا أول محل ذكره، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط لا يأتي مرة ثانية. الثامن عبد الرحمن بن أبي ليلى، واسمه يسار أبو اسمه أبيه، وقال بلال، وقال داود بن بلال بن بليل بن أحياء إلى آخره، وهذا من الطبقة الثانية، ولو في هذا الكتاب 32 حديثا. التاسع سمرة بن جندب، سمرة ابن جندب بن جندب بضم الدال مهملة وفتحها جندب جندب ابن هلال، وهذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، هذا أول محل ذكره، ولو في هذا الكتاب 13 حديثا. العاشر المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، وهو المعاشرة طيب، وهذا صحابي أيضا، وهذه أول ترجمته، ولو في هذا الكتاب 136 حديثا. لا في هذا الكتاب كم نقول هذا في خلاصة الذي في برنامج الحديث الصفر، أن في حديث صحيح مسلم 130 حديثا. ولطائف هذا الإسناد منها أن من ثلاثية المصنف رحمه الله تعالى، ومنها أن رجاله كلهم رجال جماعة غير ميمون كما أخرج له البخاري في الصحيح، وأخرج له مسلم في هذا الباب فقط، ومنها أن مسلسل من الكوفي غير شعبة واسطي ثم ضفر، ومنها أن في رواية تابعي عن تابعي، قال النووي رحمه الله تعالى وهذا كثير، وقد يروي 3 تابعيون بعضهم عن بعض وهو أيضا كثير لكنه دون الأول، وقد يروي 4 تابعيون بعضهم عن بعض وهذا قليل جدا، وكذلك وقع مثل هذا في الصحابة رضي الله عنه، صحابي عن صحابي كثير، وثلاثة صحابة بعضهم عن بعض وأربعة بعضهم عن بعض وهو قليل جدا. وقد جمع سؤال الرباعيات من الصحابة والتابعين في أول شرح صحيح البخاري بأسانيدها وجمل من طرفها انتهى كلام النووي، هذا الشرح ما تمه ولكنه موجود مطبوع. قال ماذا؟ قال ومن أن فيه أن قوله بعد ذكر إسناديه للصحابيين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، ففيه تقديم المتن على الإسناد وهو جائز، قال في تقريره وشرحه تدريس، إذا قدم الراوي المتن على الإسناد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ثم يذكر الإسناد بعده أو قدم بعض المتن وأخر الإسناد، كروى نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ثم يقول أخبرنا في فلان عن فلان حتى يتصل ما قدمه صح، وكان متصلا، فلو أراد من سمعه هكذا تقديم جميع الإسناد بأن يبدأ به أولا ثم يذكر المتن فجوزه بعض أهل الحديث من المتقدمين، قال النووي رحمه الله تعالى في الإرشاد وهو الصحيح، يعني لو أردت أن تروي حديث مسلم هذا الذي قدم فيه المتن ثم أتى بالسند، وأردت أن تقدم الإسناد وتأتي بعده بالمتن هذا يجوز أم لا؟ اختلفوا فيه، والصحيح أنه جائز، من سمعه هكذا لا يتعين عليه هذا إلا في مسألة واحدة وهي مسألة كتاب ابن خزيمة. لماذا؟ لأن ابن خزيمة له قاعدة مهمة لا تتجاوزه بل تقتصر على كتابه، وهو أنه لا يقدم المتن على الإسناد إلا إذا كان السند مطعونا عنده، هذه قاعدته، يعني إذا تشكك في السند ولم ير له قوة يقدم المدد ثم يأتي بالسند بعده. فهذا لهذه مهمة لا يجوز لأحد أن ينقل عن خزيمة مثل هذا ويقدم وأخر، لا، لأن مهمته تنخرط. شوف طول الفائدة. وابن خزيمة يؤخر السند حيثما قال فاتبع ولا تعد. في الأرضية في تحريف هذا البيت، وابن خزيمة يقدم السند هكذا في مصطلح النسخ كله هكذا حتى في نسخة عم الشاكر، لكن نقول هذا خطأ. والصواب ايه؟ وابن خزيمة يؤخر السند حيث ما قام تقديم السند، هذا مو خزيمة، جميع العالم يقدم السند ليس بالمتن، وهو يتكلم عن يعني قاعدة. فيقول وابن خزيمة يؤخر السند حيث ما قالوا، حيث كان في ذلك السند كلام العلماء، فاتبع ولا تعد. فاتبعه ولا تعدى. تتعدى اي لا يجوز ان تتعدى ذلك العمل صنع له، لانه ما فعله الا لفائدة تفوت بتركها. ولذلك في الأرضية وسابقون بالمتن، في الأرضية المصطلح وسابقون بالمتن او بعض السند ثم يتمه عجز عجز. فان يرد حينئذ تقديم كله رجح جوازه كبعض متن في الاصح، اي كتقديم جواز بعض متن مع بعض السند في الاصح. وابن خزيمة يؤخر السند حيث مقال فاتبع ولا تعد او لا تتعداه الى غيره. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا رشدك ما تقول بيننا وبين معاصيك من طاعتك وما تولي لنا بجنتك ومن اليقين ما تراه من بائنا وسائر الذين اتينا باسمائنا وشرحنا قوتنا وعيشنا وجعل ذلك مما جاء خيرا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر عنا ولا مبلغ عنا ولا غير صلاه واغفر لنا.